قلت أن تروا في بعدي

لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ايها السادة عشنا مع خير العيش وطيب الكلب ايات البينات تلاها علينا فقلت القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري قارئ مريض مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم في جمرية الميمون مركز الزقازيق الشرقية.